أحبكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل أراد الحج فدخل في النسك ولم يشترط، ثم أتاه صاحب العمل ونهاه عن ذلك فحل إحرامه، فماذا عليه جزاكم الله خيرا، علما أن العقد بينهما ينص على عدم الحج أثابكم الله؟ أولا أنه بينه وبين صاحب العمل ألا يحج، مثل أن يكون قد حج الفرض وقال له: أريدك أن تجلس أيام الحج. يكون صاحب العمل عنده أموال يخاف عليها السرقة، عنده تجارة يخاف عليها، فقال للعامل: ما تحج. هذا إذا كان العامل قد حج حجة الفرض، فإذا اشترط عليه هذا الشرط وليس فيه ضياع لحق الله وقصده أن لا يحج حجة النافلة في ذلك العام الذي استأجره فيه أو في ذلك الشهر، شهر ذي الحجة الذي يعمل فيه، فالمسلمون على شروطهم، فأداء العمل فرض والعمرة نافلة، فلا تترك الفريضة لنافلة، لأن الله ما تقرب إليه بشيء، وأول ما يتقرب إليه أداء الفرائض، ثم بعد ذلك يتطوع الإنسان. ولذلك قال في الحديث القدسي في الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا ثبت هذا، فإذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطهم، فما كان ينبغي له أن يخل بهذا الشرط، لأن هذا يأثم بسببه، ولو رفع إلى القاضي عزره، يعزره، لأنه انتهى إلى الإخلال بالشرع. أمر الثاني أنه لما أحرم بالعمرة لزمته العمرة، لزمه إتمامها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ولما أحرم بالحج كما في السؤال لزمه إتمامه حتى ولو كان نافلة، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحج والعمرة يجب إتمام نافلتهما، ولا يجوز الخروج منهما إلا على السنن، أن يتم المناسك فيتحلل، أو يكون محصرا معذورا أو مشترطا على التفصيل في الاشتراط. فإذا لا يحكم بكونك قد خرجت من نسكك، لا تزال الآن في النسك. فإن أحرم بالحج وفسخ إحرامه فالإحرام الحج لا ينفسخ، وحينئذ لا يزال محرما إلى يوم القيامة. فإن فات عليه الحج فإنه يتحلل بعمرة، وحكم حكم من فاته الحج، ومن فاته الحج يأتي بعمرة يطوف بها بالبيت ويسعى ويتحلل من إحرامه، ثم عليه الحج من قابل مع البدنة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه هبار بن الأسود رحمه الله، وكان يظن أن الوقوف بعرفة في اليوم الذي هو يوم النحر، واشتكى إلى عمر أنه قد جاء بعد خروج الناس من عرفة وفاته، فقال له عمر رضي الله عنه: ابق كما أنت وأت البيت فطف به واسعى، أي تحلل بعمرة، ثم إذا كان من قابل فحج وهدي. فهذا الحكم في الفوات، في من فاته الحج، فهذا أحرم بالحج ولم يؤدي الحج حتى فات وقت الحج، فنقول إنه لا يزال الآن متلبسا بالنسك، فعليه أن يأتي بعمرة. جميع المحظورات ما بين إحرامه إلى علمه بالحكم يلزمه الفدية، تلزمه الفدية فيها بالتفصيل، فلو أنه حلق شعر عليه فدية، ولو قصره، ولو غطى رأسه، ولو لبس المخيط، ولو تطيب وقصر أظفاره أو نتف إبطه، كل هذا فيه الفدية، وتلزمه الفدية في المحظورات. فإن وقع منه جماع لامرأته قبل أن يأتي بهذه العمرة التي يفسخ بها حج ونية الحج، فقد فسد إحرامه، وحينئذ يلزمه أن يتم الفاسد، وتنبني نفس الأحكام التي ذكرناها بوزوم الفدية عن المحظورات، فيتم الفاسد وتلزمه حينئذ حجه بدل حجته الفاسدة. هل يكون إخلاله حجا أو عمرة؟ صحيح أنه يكون كالمخل بالحج، كمن أفسد حجه، وحينئذ يكون له على الفوات دم، لأنه قد فات بمجرد انتهائه، ويلزمه دم ثان للإفساد. أما إذا وقع جماعه لامرأته قبل الوقوف بعرفة، فحينئذ يكون الحكم حكم فساد، أي فساد النسك، ويلزمه ما يلزم المفسد، وهل يلزمه دم الفوات؟ فيه احتمال، لكن من حيث الأصل هذا الذي يقال في حكمه إلا أنه قد أخل بالشرط، ولا يجوز للمسلم إذا تعاقد مع أخيه المسلم أن يخل بالشروط أو يوافق على شروط يغلب على ظنه أو يقع في نفسه أنه لا يفعلها، لا يجوز هذا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالشروط التي تكون في العقود باختيار الإنسان لازمة ما لم تكن محرمة على التفصيل في الشروط الممنوعة. وعلى كل حال هذا ما يظهر مما يترتب على سؤالك، والله تعالى أعلم.